هل تصلح له أفراد الحيوان؟ أصلح له. هل تصلح له أفراد الجمادات؟ أصلح له. لماذا؟ لأن من إنما وضعته العرب للعاقل، إذا فهو مستغرق للأفراد التي تصلح له تماما، وهو يتناولها دفعة واحدة إلا على سبيل البدلية، ولو دفعة واحدة فمن شامل لجميع أفراد الإنسان دفعة واحدة. هل يستغرق هذه المعاني مع حصر أو بلا حصر؟ بلا حصر. لا تنحصر أعداد وأفراد من في عشرة ولا في ألف ولا في مليون ولا في بليون ولا في مليار، كل بني آدم داخل هنا في كلمة بني، إذن بلا حصر، بوضع واحد. فالعرب وضع كلمة من ليتناول جميع أفراد الإنسان، سواء كانوا سودا أو بيضا، عربا أو عجما، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن قبله أو في زمن بعده. هذا هو المثال الذي ينتشر من التعريف، من أو كلمة إنسان أو ما أو ما شابه. وهذا هو معنى قول المؤلف هنا، فاستغرق صالحة دفعة بلا حصر. نعم، قال من اللفظ، هذا بيان للمستغرق، أي اللفظ المستغرق يقول فعشر، هذا مثال للمحترز من كلمة عشر، هل مثل بها للعام أم مثل بها للمحترز منه؟ مثل بها للمحترز منه. ما هو المحترز منه؟ أي الذي نحترز منه بكلمة للعام. تمام. أما أمثلة العام فهي كثيرة، وسيأتي ذكر الألفاظ الدالة على العام، إلا أن هناك عاما لا شيء أعم منه كما يقولون، هناك عام لا شيء أعم منه، وذلك المعلوم والموجود والمذكور، هذا ألفاظ لا شيء أعم منه. وهناك خاص من الألفاظ لا شيء أخص منه، مثل ماذا؟ مثل خالد، محمد. هل هناك لفظ أخص من محمد؟ لا، لأنه لا يدل إلا على ذات واحدة. وهناك واقفة بين العام الذي لا أعم منه والخاص الذي لا أخص منه، هذه الواقفة هي التي نجد فيها درجات العام، هي التي نجد فيها درجات العام، وهي تتلعب. إذن العام بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أحسان، طرفان وواسطة. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو من عوارض المباني، يشير بهذا إلى الخلاف المذكور عند الأصوليين في العام، هل هو من مباحث الألفاظ والمباني أن يشمل الألفاظ والمباني ويشمل كذلك المعاني. ذهب جمهور الأصوليين إلى أن العام هو من مباحث الألفاظ ومن عوارض الألفاظ، ولذلك تجده يقول هذا لفظ عام ولا يقول هذا معنى عام، لفظ عام كالإنسان فهو لفظ عام يشمل جميع أفراده، والعام هو من مباحث الألفاظ حقيقة ومن مباحث المعاني مجازا وليس حقيقة. مثلا نطلق العام على الألفاظ حقيقة ولا نطلقه على المعاني، يعني نطلق العام على الألفاظ حقيقة ولا نطلقه على المعاني إلا مجازا. والظاهر والله أعلم أن العام هو من مباحث الألفاظ، لأن علماء الأصول إنهم يبحثون عن الألفاظ من حيث دلالتها على أفرادها، ودلالة هذه الألفاظ قد تكون خاصة وقد تكون عامة. هذا هو الظاهر، الظاهر أن العامة ومن مباحث الألفاظ، لأن الألفاظ هي المقصودة في الذات، أي من حيث دلالته، من حيث دلالته. وهذا معنى قوله وهو من عوارض المباني. وقيل للألفاظ والمعاني، هذا القول الثاني، لكن المؤلف صاغه صيغة التقريسي، فدل ذلك على أنه ضعيف عنده. ثم قال يشير بهذين البيتين إلى مسألة تتعلق بالعام، وهي هل تدخل صورة النادرة في العموم أم لا؟ ما هي الصورة النادرة؟ الصورة النادرة هي التي لا تخطر بالبال غالبا لندرة وقوعها. الصورة النادرة هل تدخل في العام إذا وجدناه أم لا تدخل؟ ذهب الطائفة من العلماء إلى دخول الصورة النادرة، المشهورة الصورة النادرة هي التي لا تخطر ببال المتكلم غالبا لندرتها، يعني عندما يتكلم المتكلم باللفظ العام لا يستحضرها في ذهنه. لماذا؟ لأنها نادرة. إن طائفة من العلماء قالوا دخول الصورة النادرة بشمول اللفظ لها. طائفة أخرى قالوا لا تدخل الصورة النادرة في عموم اللفظ. لماذا؟ لعدم حضورها في ذهن المتكلم عندما يتكلم بالعام، لأنها نادرة جدا، ولذلك عندما يتكلم بالعام لا يقصدها. هؤلاء الذين قالوا لا يتناول العام الصورة النادرة، في حجتهم هو قصد المتكلم، أن المتكلم لم يقصدها. الذين قالوا تدخلوا حجتهم فيها شمول اللفظ له. أي حجتين إخوة على هذا؟ من قال بأن اللفظ يشمله، اللي قال بأن اللفظ يشملها قوله أقوى. هذه الصور النادرة، هي صور نادرة، أمثلتها كثيرة، فقد مثل المؤلف لها ببعض المسائل. المسألة الأولى من هذه المسائل التي مثل بها للصورة النادرة هي هي المني الذي يخرج بلا لذة، المني الذي يخرج بلا لذة أو بلذة غير معتادة. فهل تدخل هذه الصورة في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الماء من الماء؟ الماء من الماء مراد بالماء الأول الماء الذي يغتسل به، المراد بالماء الثاني المني الذي يخرج من الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الماء الذي هو ماء الاغتسال واجب استعماله عند خروج الماء الذي هو المني، أي أوجب صلى الله عليه وسلم في هذا النص الاغتسال على من خرج منه المني. فهل قصد صلى الله عليه وسلم كل مني حتى المني الذي يخرج بلا لذة، أم لم يقصد صلى الله عليه وسلم إلا المني الذي يخرج بلا لذة؟ فعموم قوله صلى الله عليه وسلم يشمل ما خرج بلذة وما خرج بغير لذة، ولكننا إذا بحثنا في المسألة نجد أن المني الذي يخرج بلا لذة قليل جدا نادر، فقد لا يخطر بباله صلى الله عليه وسلم، قد لا يريده صلى الله عليه وسلم، إنما يريد الغالب. ما هو الغالب؟ الخروج، أي خروج الميت بلبس محتاج. ولذلك خصص المالكية هذا العموم بماذا؟ لإخراج الصورة النادرة. وقالوا إذا خرج المني بلا لذة أو خرج بلذة غير معتادة فإنه لا يجب فيه الغسل. وحجتهم هو أن الصورة النادرة لا تدخل في عموم قول المتكلم. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة الفيل، هل يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نخل، لا سبق أي لا مسابقة إلا في هذه الثلاثة، وهي الخيول التي يسابق عليها، وكذلك ذوات الحوافر، يعني هي ذوات الحوافر، وكذلك الإبل ذوات الخف، وكذلك النخل، ويقصد به صلى الله عليه وسلم الرماية. فهل يدخل الفيل في قوله صلى الله عليه وسلم إلا في خف أم لا يدخل؟ لأن الفيل لم يكن موجودا عند العرب، ولم يكن موجودا في بيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عاش فيها، فهل يدخل في قصده صلى الله عليه وسلم أو لا لندرته؟ هل يدخل أو لا يدخل لندرته؟ فاللفظ يشمله لأنه عام في كل خف، ولكن من قال ينظر إلى المقاصد قال لا يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يخطر بباله هذا النوع من الحيوانات، وذلك لندرته وقلته، لندرة وجوده وقلته في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الظاهر من القولين أن الصورة النادرة تدخل في عموم اللفظ إلا إذا وجدت قرينة تخرجها، فإذا وجدت قرينة تخرجها فنحن نتمسك بالقرينة ونقدمها على ظاهر عموم اللفظ. مفهوم هذا؟ إذن المسألة هي هل عموم اللفظ يشمل الصورة النادرة أم لا، وكذلك عموم المطلق هل يشمل الصورة النادرة أم لا؟ هذه الأمثلة التي مثلنا لها مثلنا بها هي للعموم، هي للعموم. والمثال الأخير هو قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف، يصح أن يمثل به للمطلق ويصح أن يمثل به للعام، فهو من حيث ظاهره، من حيث ظاهره للألفاظ المطلقة، ولكن من حيث تأويله يكون من الألفاظ العامة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف، فكلمة الخف هنا ظاهرها أنها وردت نكرة في السياق إيش الإثبات في ذلك من الألفاظ المطلقة، ولكن مع التأويل يصح أن تكون من الألفاظ العامة، لأنه يصح تأويلا أن نقدر شرطا فنقول لا سبق إلا أن يكون المتسابق عليه كذا كذا كذا، إلا إن فإذا قدرنا هذا الشرط صار النكرة واردة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تكون من ألفاظ العموم. والمقصود عندنا في هذه المسألة بالذات هل الصورة النادرة تكون داخلة في اللفظ المطلق وفي اللفظ العام أم لا؟ حجة قال تكون داخلة شمول اللفظ، لا حجة قال لا تكون داخلة هو غالبا أن لا يقصدها المتكلم عند نطقه في نبرتها وقلة خطورتها لله. وهذا معنى قوله هنا فما لغير لذة، أي الماء الخارج لغير لذة، هل يكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء أم لا؟ قال والفيل، يشير به إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا صدق إلا في خف، هل يكون داخلا في لفظ الخف أم لا؟ وذلك لندرته. ثم قال وكذلك ما يشبههما، ما يشبههما من الألفاظ، ما يشبههما من الألفاظ، وذلك كأن يقول قائل مثلا بغير آتف عبيد فلان، وفي أولئك العبيد من يعتق عليه، وإن كان هذا سيمثل به المؤلف أو الشارح لمسألة هل الصورة غير المقصودة في دخول العموم أم لا تدخل. ونحن الآن بصدد ماذا؟ بصدد الصورة النادرة تدخل في العموم أم لا تدخل؟ والصواب أنها تدخل إلا إذا اخترنا بالكلام قرينة تدل على أنها غير داخلة. فقال هذه مسألة ثانية تشبه المسألة الأولى، وهي هل الصورة غير المقصودة تدخل في لفظ العام أم لا تدخل؟ صورة غير المقصودة يعني يتكلم المتكلم بلفظ عام، وتوجد صورة وفرض من أفراد هذا العام غير مقصود للمتكلم، هل يدخل أم لا يدخل؟ ذهب طائفة من العلماء إلى أنه يدخل في لفظ العام. لماذا؟ لشمول اللفظ له. وذهب الطائفة الأخرى إلى أن هذه الصورة وهذا الفرد غير المقصود لا يدخل. لماذا؟ لأن المتكلم لم يدخله في الثالث ولم يدخل، وهذا كله إذا خلى الكلام من القرينة. أما إذا وجدت قرينة تدل على أنه داخل أم غير داخل فيعتمد على القرينة. مثال هذه الصورة، مثال هذه الصورة ما ذكرت سابقا، وهي ما إذا قال قائل لشخص اعتق عبيد فلان، اعتق عبيد فلان، وفي أولئك العبيد من يعتق عليه، وفي أولئك العبيد من يعتق عليه، هل يدخل ذلك العبد أم لا يدخل؟ إنه لما قال يعتق عبيد فلان لفظه الآن عام يشمل كل عبد من عبيد فلان، لا لا يشمله، لأن لفظه نعم موجه عمومي قوله مضاف، لكن من بين أولئك الأفراد، من بين أولئك الأفراد عبد يعتق عليه، يعتق عليه بسبب من الأسباب، ولم يعلم به، ولم يعلم بذلك العبد، هل يدخل أم لا يدخل؟ إذا قلنا بأن اللفظ شامل لجميع أفراده ولا يخرج أي فرد من الأفراد إلا بدليل، فإننا نقول يعتبر داخل في الشراء. وإذا قلنا بأننا ننظر إلى قصد المتكلم ونخصص به عموم اللفظ، فإننا نقول لا يدخل. لماذا؟ لأن المتكلم لا يقصده. لماذا لا يقصده؟ لأنه يعتق عليه، إذا لا يدخل في الشراء، لا ينتج العبد الذي يعتق عليه أن يدخل مع الصفقة، لا، لو يعرض أن هذا يعتق عليه، إذا كان مثلا والدا، فإنه لا يدخل معه، لأن هذا ما يعتق عليه، وكذلك إذا كان مما يعتق عليه أن يكون من العبد الذي له فيه جزء، الذي له فيه جزء، وإذا كان له فيه جزء فإنه يدخل في قصة من أعتقى كذلك إلى آخر الحديث. لذلك نقول مثل هذه الصورة اختلف العلماء فيها، وصواب أن الصورة غير المقصودة تدخل في لفظ العموم إلا إذا استثناها مستثنين. وما هو هذا المستثنى الذي يستثنيها؟ إذا كانت هناك قرينة في الكلام تدل على إخراجه. ولهذه المسألة أمثلة، لهذه المسألة أمثلة. قائل قال مثلا أكرم الطالب، أكرم الطالب، ولكن بينه وبين أحد الطلبة شحناء، فهل يدخل هذا الطالب الذي بينه وبينه شحناء في الإكرام؟ لا يدخل. فإذا نظرنا إلى القصد فإنه لا يدخل، لكن إذا نظرنا إلى عموم اللفظ فإنه يدخل. فلو احتج على من أمره بالإكرام وقال لماذا أكرمت فلانا، يقول له لأن عموم لفظك يقتضي إكرامه، ويقول لا، لأننا لا أقصد إكرامه بهذا اللفظ، أنا أقصد أنه خارج من العموم، أن بيني وبينه ما يقتضي إخراجه من العموم مثلا. فالدليل أو الحجة تكون مع الثاني أو مع الأول، تكون مع الأول لأن الأول متمسك بعموم اللفظ حتى يدل دليل على تخصيصه، يقول له ما رأينا، ما رأي، يقول له أنا ما رأيت منك قرينة تدل على ذلك، لكن لو لوح له أو وجدت قرينة تدل على أن هذا الطالب خارج من عموم اللفظ فكانت الحجة مع الثاني وليس مع الأول، لأن يعني القرينة هي التي تحدد مبني الكلام. ثم قال نعم، يقول في نهاية البيت نعم، وقد يجيء بالمجاز المتصل، يشير بهذا إلى خلاف أيضا العلماء بالنسبة للنقض إذا كانت دلالته على العموم دلالة مجازية هل تصح أم لا تصح. ذهب بعض العلماء إلى أن النقض إذا كانت دلالته على جميع الأفراد من باب المجاز فإنه لا يكون عام، فذهب الطائفة الأخرى إلى أنه يدل على جميع أفراده على طريق المجاز. حجة من قال بأن العام لا يدل على جميع أفراده إذا كان حقيقة، ووقت من الأصل مش هو الكلام هو حقيقة، وحجة من قال يدل عليه وإن كان مجازا هو الاستئذان. مثال ذلك إذا قال قائل، إذا قال قائل جاءني الرماة أو حضر الرماة إلا خالدا، ليس الرماة، حضر الأسود، حضر الأسود إلا خالدا، حضر الأسود، ويقصد به الرماة، حضر الأسود، فلفظ الأسود هنا ليس حقيقة بل هو مجاز. فهل ألفه تدل على العموم أم لا؟ إن طائفة قالت لا تدل على العموم لأن لفظ الأسد ليس حقيقة بل هو مجاز. طائفة أخرى قالوا لفظ ألف الأسود تدل على العموم لأن اللفظ كما يدل على جميع أفراده حقيقة فإنه يدل على جميع أفراده أيضا على سبيل المثال. هذا هو الظاهر، الظاهر أن كل لفظ فهم منه العموم فإنه يعتبر من الألفاظ الدالة على العموم سواء كان حقيقة أو كان مجازا. ثم قال لا سيما وقد اقترن من هذا اللفظ المجازي ما يدل على أنه للعموم، أو نقول لا سيما وقد اقترن به معيار العموم، لأن معيار العموم هو الاستثناء، وعندما تجد الاستثناء يتأكد لك أن ما قبله من الألفاظ هي للعموم. ثم قال ما هذه الكلمة إلا ما هو على قد يدلها ما هو قول الساقية ما هو عند للرحمن الحرفي في زمان الحمير الفرد والمكان فغرور بشهر الخراف وعند ما تقيم إلى الناس. نعم، ما زال رحمه الله يتابع الكلام على مباحث العامة

هل تدخل الصورة النادرة في العموم أم لا تدخل؟ عندما نجد حالا معبرا به ومن بين إفراده صورة نادرة، هل تكون هذه الصورة النادرة مشمولة لذلك العموم أم لا؟ ذهب طائفة إلى أن اللفظ يشمله، أي يشمل هذه الصورة النادرة. ما حجتهم؟ كونها داخلة إلى اللفظ وكونها فردا من أفراده، فلا تخرج إلا بدليل، لا تخرج إلا بدليل. أما من قال بأنها ليست داخلة، لما حجته؟ إيش حجته؟ نعم، أنها لا تخطر بذهن المتكلم غالبا، أي عندما تكلم المتكلم بهذا اللفظ العام، بهذا اللفظ العام لم يكن يقصدها لكونها لا تخطر بالبال في الغالب، لا تخطر بالبال في الغالب. وهذا الخلاف مقيد بخير، ما هو هذا الخير يعني؟ نعم، ما لم تكن هناك قرينة تبين أنها داخلة أو غير داخلة. ما إذا وجد قرينة تدل على أن الصورة النادرة داخلة فهي داخلة بالاتفاق، وإذا وجد قرينة في اللفظ تدل على أن الصورة النادرة غير داخلة فهي غير داخلة بالاتفاق. والراجح من القولين، شو الراجح؟ الراجح أنها داخلة إلا إذا دل دليل على عدم دخوله، داخلة لأن اللفظ يشملها. القاعدة الرابعة من القواعد التي سبقت دراستها، هل الصورة غير مقصودة تكون داخلة في اللفظ العام أم لا؟ وما هي الصورة غير المقصودة؟ ما هي الصورة غير المقصودة؟ نعم، يعني الصورة غير المقصودة نعم هي التي تخطر بالبال ولو غالبا ولكن المتكلم لا يقصدها. هذا هو الفرق بينها وبين الصورة النادرة. الصورة النادرة لا تخطر بالبال غالبا، أما الصورة المقصودة فهي تخطر بالبال ولو غالبا لكن المتكلم لا يقصدها. هذا هو الفرق بينهما. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه، ومعنى ذلك أنهما يشتركان في يشتركان في بعض الوجوه وينفرد كل واحد منهما بوجهه. طيب، أيضا في هذه المسألة خلاف، بعضهم يقول بأن الصورة غير المقصودة تكون من مشمولات اللفظ، وبعضهم يقول لا يوجد من مشمولات عموم اللفظ. فمن قال بأن اللفظ يشملها نظر إلى ماذا؟ نظر إلى جهة اللفظ وأنه شامل لكل صورة ولا تخرج أي صورة من صوره إلا بدليل. ومن قال بأنها غير مشمولة بعموم اللفظ ما حجته؟ نظر إلى قصد المتكلم وأنه لما لم يقصدها المتكلم صارت خارجة، وهذا كله لا تكون هناك قرينة في اللفظ تدل على دخولها أو عدم دخولها. ومن القواعد التي سبق أيضا نعم، هل يتصف العام بالمجاز أو قل هل يكون اللفظ المجازي عام أو هل يدل اللفظ المجازي على العموم؟ هل يدل اللفظ المجازي على العموم أم لا يدل على العموم إلا الألفاظ الحقيقية؟ وهذه مسألة خلافية. والظاهر نعم، قال بأن اللفظ المجاز يدل على العموم، اللفظ المجاز يدل على العموم، لأن اللفظ المجازي عندما اقترن بصيغة العموم صار دالا على العموم. ما هي صيغة العموم التي يقترن بها؟ مثلا الجنسية، مثلا عندما تدخل الجنسية الاستغراقية على لفظ وإن كان مجازا فإنه يدل على العموم، كأل إذا دخلت مثلا على الأسود أو على الأسد إذا قصد به الرجل الشجاع فإنه يعم كل رجل شجاع بوجود أداة العموم التي هي هل. والآن أشار المتكلم إلى قاعدة أخرى، أي الناظم رحمه الله، إلى قاعدة أخرى من قواعد العام